راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقدم معنا في المحاضرات السابقة الحديث عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات وأدلة ذلك التوحيد وبعض صور وأنواع الإلحاد والمخالفات في هذا التوحيد. وحديثنا اليوم هو الإشارة إلى بعض القواعد الرئيسة والأصول المهمة المتعلقة بهذا التوحيد. والقواعد عادة هي أصول كلية تحتوي أو ينطبق أو يتشمل على جزئيات كثيرة متعددة، وهذه مهمة جدا في العلم وطلبه، وهو الاعتناء بالأصول والقواعد من أجل أن يضبط الجزئيات المترتبة عليها. فهناك مجموعة من القواعد، وألف مؤلفات في موضوع قواعد الأسماء والصفات، قواعد توحيد الأسماء والصفات معروفة ومشهورة، ومن أوائلها ومن جلها التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ثم من جاء من بعدهم، ومن أواخر من ألف في هذا الموضوع، وهو من الموضوعات أو الكتب المهمة جدا والمبسطة والسهلة التي لا يستغني عنها طالب العلم، هي القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهناك جلة أو ثلة من الكتب المتعددة في موضوع قواعد الأسماء والصفات للبريكان ولغيره من العلماء. من هذه القواعد ومن أهمها القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. ومعنى توقيفية أي أننا نتوقف فيها على النص الثابت من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، ولا نتجاوز ذلك، بحيث لا يكون للاجتهاد فيها مجال، لا مجال للاجتهاد في تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يرد لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى الله عز وجل إلا بما جاء في الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. وقد دل على ذلك أدلة عامة، من أشهرها ومن أهمها في قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لأننا لا نعلم الله ولا نعرف الله ولا نعرف كنهه سبحانه وتعالى إلا بما علمنا إياه سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز لنا أن نسمي الله ولا أن نصف الله عز وجل إلا بما أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه، وهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وهناك أيضا نصوص أخرى تدل على أن ما لا يحيط الإنسان به من العلوم فالواجب عليه أن يتوقف عنه وأن لا يخوض فيه. ولهذا قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الشاهد في هذا الموضوع. بل أيضا جاء في السنة ما يدل على أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه منها. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ثنائه على ربه عز وجل في المقام المحمود عند الشفاعة العظمى حينما يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. والتسمية من الثناء فدل على أن العقل لا مجال والاجتهاد لا مجال له في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، إلا الإيمان والتسليم، إلا الإيمان والتسليم والتعظيم لله عز وجل بما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى. إذن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد، باب الأسماء والصفات ليس من أبواب الاجتهاد ولا مجال للرأي فيه، ولذا لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالعارف أو بالعاقل أو بالجائي أو بالآتي أو بغيرها، حيث لم يرد في نصوص الكتاب والسنة أن سمي الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، وعليه هنا يجب التوقف. نعم، باب الإخبار عن الله عز وجل هو باب أوسع من الأسماء والصفات، لكن هذا نرجع الحديث عنه في القاعدة التي تتعلق بهذا الموضوع، سيأتي الكلام عليها في حينها. هذه القاعدة الأولى، القاعدة الأولى وهي أن أسماء الله تعالى توقيفية وكذلك الصفات، لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيها، فمقصورة ومحصورة على ما ورد في الكتاب والسنة، لا نتجاوز ذلك البتة. القاعدة الثانية هي أن أسماء الله عز وجل كلها، أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، حسنى، وحسنى الحسنى هي البالغة الحسن، هي مؤنث الأحسن كما جاء معنا وتكلمنا عليه في عند الحديث في محاضرة أدلة الأسماء الحسنى، تكلمنا على معنى الحسنى، فهي مؤنث الأحسن وهي البالغة في الحسن غايته، فهي في بلغت النهاية والغاية في الحسن والكمال. فأسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأجلها، وليس ثمة أي اسم أو صفة يمكن أن تفوق تلك الأسماء التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، وذلك لاشتمالها على أحسن المعاني وأشرفها. فمثلا الحي من أسماء الله تعالى الحسنى، فهو متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ولا يلحقها زوال، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فما من مخلوق إلا ويبدأ من عدم ومآله إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت. فهذه صورة من صور معنى الحسنى في أسماء الله تعالى وصفاته. الرحمن على سبيل المثال، وهو متضمن للرحمة الكاملة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ورحمتي وسعت كل شيء، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى عن ملائكته أنهم قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذه مما يدل على أن رحمة الله عز وجل هي بلغت الكمال التام الذي لا يمكن أن يجارى ولا أن يشارك، وهذه صورة من صور معنى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وهي التي جاءت بها النصوص كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الحديث عن هذا المعنى. وردت وصف هذه الأسماء بالحسنى في 4 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، سبقت الإشارة إلى أهمها. فإذا من هذه القواعد هذه النقطة، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته عز وجل كلها عليا. وهذا فاصل ثم نعود لإكمال ما سبق إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات. وأشرنا إلى القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلا، وأشرنا إلى أن أسماء الله تعالى كلها توقيفية، وإلى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى كما دلت عليها النصوص. الاستكمال لهذه النقطة في النصوص التي دلت على معنى الحسنى وأنها كاملة الحسن، ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة التي كانت تتبع السبي وتبحث عن وليد لها، وكلما وجدت وليدا ضمته إلى صدرها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني حالة هذه المرأة: أتظنون أن هذه طارحة وليدها بها في النار وهي قادرة على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذه صورة حية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كمثال على رحمة الله عز وجل التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أن أن أن يبلغ شأوها وأن يوصل إلى شيء من كمالها وتمامها. من هذه القواعد، وهي القاعدة الثالثة، في أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وبناء عليه فإنه يؤخذ لله تعالى صفة من كل اسم، الأسماء يشتق منها صفات ويؤخذ منها صفات لله عز وجل. أما الأسماء فبابها أضيق، فإنه لا تؤخذ من الصفات ولا من الأفعال، لا تؤخذ من الصفات ولا من الأفعال. وذلك لأن من صفات الله تعالى ما لا يجوز أن يشتق منه لله عز وجل منه اسم. مثال ذلك أنه جاء في وصف الله عز وجل في صفاته على عز وجل صفة المجيء وصفة الاتيان وصفة البطش والأخذ والإمساك والإرادة والنزول والاستواء وغيرها من الصفات. كذلك الصفات الذاتية، صفة الوجه وصفة اليد لله سبحانه وتعالى، فهذه بلا شك أنه لا يشتق لله عز وجل منها أسماء، وإنما تشتق الأسماء، تشتق الصفات من الأسماء. ففي قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه يؤخذ منها صفة المجيء لله عز وجل، لكن لا يؤخذ منها الاسم. فدل ذلك على ماذا؟ على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. في قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه تدل على أن من صفات الله الإتيان، أنه يأتي سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل، لكن لا يشتق له سبحانه وتعالى من ذلك اسم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن بطش ربك لشديد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغيرها من نصوص الصفات التي لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء. فيوصف الله عز وجل بهذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لكن لا يسمى بها، لكن لا يسمى بها. أما الأسماء فكما قلنا يؤخذ منها صفات، فاسم العليم لله عز وجل يدل على أن من صفاته العلم، وأن الله عز وجل ذو علم، ولذلك جاء في الرحمن الرحيم، جاء اشتقاق الصفة من ذلك في قوله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على هذا المعنى الذي دل عليه ذلك الاسم. الغفور يدل على صفة المغفرة، الحكيم يدل على صفة الحكمة، وهكذا. فنأخذ الصفات من الأسماء ولا نأخذ الأسماء من الصفات. لماذا؟ لأن كل اسم فهو دال على معنى وصفة لائقة بالله سبحانه وتعالى، فيشتق من الأسماء صفات تدل على عليها تلك الأسماء، تلك الأسماء التي دلت على تلك المعاني ولا عكس. النقطة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي أن باب الإخبار عن الله عز وجل هو أوسع من باب الأسماء والصفات. وقلنا في القاعدة الأولى إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لكن الإخبار عن الله عز وجل لا يلزم أن يكون توقيفيا، وإنما يشترط ويلزم أن يكون صحيح المعنى دالا على صفة كمال، أن يكون صحيح المعنى ودالا على صفة كمال لله سبحانه وتعالى. فيجوز الإخبار عن الله عز وجل بالمعاني الصحيحة وإن لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مفهومة من مجمل النصوص وما جاء عن الله عز وجل من أسماء وصفات. فإنما يطلق عليهم الأسماء توقيفي وكذلك الصفات، أما ما يطلق عليه من الإخبار عنه فلا يشترط التوقيف، إنما يجب أن يكون صحيح المعنى دالا على كمال لا نقص فيه. مثال ذلك إطلاق اسم أو إطلاق الخبر عن الله عز وجل بأنه قديم على مع المتكلمين، لأن المتكلمين يطلقون اسم أو يطلقون لفظ القديم على الله عز وجل ويخبرون عن الله بأنه قديم، لا على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي الذي جاء باستعمال لفظ القديم، وإنما على معنى خاص بهم وهو بمعنى الأزلي الذي لا أول له. فإذا كان هذا المعنى وهذا المعنى صحيح دلت عليه النصوص، فيجوز الإخبار عن الله عز وجل بهذا المعنى الصحيح. ومثال ذلك مثال آخر الشيء، فالله شيء، وهذا على سبيل الإخبار، وموجود، ليس هناك نص بأن الله موجود بهذا اللفظ، لكن إثبات الوجود لله عز وجل ثابت بلا شك، والإخبار عن الله بأنه تعالى موجود هذا بلا شك صحيح المعنى، فلذلك يجوز طرحه. ومثل ذلك الصانع أيضا، إن كان هذا مشتق من فعله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيخبر عن الله عز وجل بمثل هذا اللفظ، ومثله ما هو متداول عند الفلاسفة وعند المتكلمين بإطلاق أو الإخبار عن الله عز وجل بأنه واجب الوجود، واجب الوجود، ومعنى ذلك أنه لا أول له وهو

ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات يعني لعظم معانيها وحاجة المسلم إليها. قال صلى الله عليه وسلم: أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالشاهد أن هذا الحديث وغير من الحديث سبق الكلام عليها تدل على هذه القاعدة، وأن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد محدد، لكن جاء حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث كما تقدم لا يفيد الحصر أن أسماء الله فقط 99، لكن من هذه الأسماء الكثيرة منها 99 ذكر الله تعالى في الكتاب والسنة، من أحصى هذه المذكورة من جملة أسماء الله الكثيرة دخل الجنة. وسبق الكلام على هذا الموضوع بما يغني عن الإعادة. يتعلق بهذه القاعدة أن نشير إلى أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام دالة على الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهي دالة على ذات واحدة على الله عز وجل، فهي أعلام بهذا المعنى. والأوصاف دالة على معان، على معان مشتقة من هذه الأسماء، مشتقة من هذه الأسماء، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وهي بهذا المعنى مترادفة. فالله هو الرحمن وهو العليم وهو الحكيم، كلها دالة على ذات الله عز وجل، فهي مترادفة بهذا الاعتبار. وباعتبار دلالتها على المعاني فهي متباينة، فهي متباينة يعني مختلفة. فالرحمن دال على معنى غير ما دل عليه الغفور، غير ما دل عليه القهار، غير ما دل عليه اللطيف، وهكذا. فالأسماء الله عز وجل متباينة باعتبار دلالتها على المعاني، ومترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك هو بخلاف أعلام البشر، فهي أعلام محضة لا يلزم أن تكون دالة على معانيها، تدل قد تدل على بعض الصفات وقد تدل على خلافها. فقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وقد يسمى عادلا وهو ظالم، وقد يسمى عزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح. فلا يلزم من ذلك أن تدل على معانيها. أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فكلها أعلام وأيضا نعوت مطابقة للواقع توجب له المدح والكمال له صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم، الاسم محمد عالم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفة مطابقة للواقع عليه الصلاة والسلام في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه علم بحت في حق غيره صلى الله عليه وسلم. فليس كل من سمي محمد ينطبق عليه من الصفات ما ينطبق على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من الفروقات المهمة التي يجب أن يتنبه لها. وعليه لذا كل اسم لا يدل على معنى فليس من أسماء الله تعالى الحسنى. الذي لا يدل على معنى وصفة كمال لله عز وجل فإنه لا يعد من الأسماء الحسنى. مثالا على ذلك الدهر، لفظ الدهر هذا ليس هو من أسماء الله الحسنى، ومن عده من أسماء الله الحسنى فقد أخطأ. وقد جاء في الحديث، لأن الحديث في سياقه يدل على أن هذا ليس من أسماء الله الحسنى، لكن بعض الناس ظن أن الحديث دال على أنه من أسماء الله الحسنى، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، في سياق النهي عن سب الدهر، عن سب الدهر. فقال الله عز وجل: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر، هما الدهر. والمقلب غير المقلب، والمقلب وهو الله عز وجل غير المقلب وهو الدهر الليل والنهار. فدل على أن السياق لا يدل على أن هذا الاسم ألا أن هذا اللفظ من أسماء الله عز وجل الحسنى، أيضا لأنه لا يدل على صفة كمال كما هو ظاهر. وعليه فيكون معنى الحديث وأنا الدهر، أي أنا مدبر الدهر أو أنا مقلب الدهر أو صاحب الدهر كما جاء في أقوال أهل العلم في هذا المعنى على تقدير محذوف دل عليه السياق، دل عليه السياق. بقي أن أشير إلى أن هناك أحاديث وردت بسرد 99 اسما لله سبحانه وتعالى، فهل هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة؟ الصحيح أن أصح ما ورد في هذا الباب هو حديث الترمذي وحديث الوليد ابن عقبة، وهو لا يصح إسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الوليد ابن مسلم، أقول الوليد ابن مسلم لا ابن عقبة، الوليد ابن مسلم وهو مدلس. وهذا الحديث وهو أصح ما ورد، وهو ما رواه الترمذي، فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، وفيه الإدراج أيضا، وفيه الاضطراب والاختلاف، ففيه أكثر من علة قادحة في إسناد هذا الحديث، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من إدراج العلماء، من اجتهاد العلماء، فأدخلوه في الحديث وأضافوه إلى الحديث اجتهادا منهم في استنباط هذه الأسماء من الكتاب والسنة. ولذلك نجد الاضطراب بينهم، بين العلماء الذين عدوا هذه الأسماء، فبعض العلماء عد أسماء لم يعدها الآخرون، دل على أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من العلماء في استنباط هذه الأسماء. وهذه الأسماء المذكورة منها ما هو من أسماء الله بلا شك، ومنها ما هو اجتهاد من العلماء ظن منه أنها منهم أنها من الأسماء وليست من الأسماء. فالشاهد أنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة ما سرد 99 اسما التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ولعل هذا، والله تعالى أعلم، لعل الحكمة في ذلك أن يجتهد الإنسان في التعرف على أسماء الله تعالى المبثوثة في كتابه عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليدعو الله سبحانه وتعالى بها ويقوم بالتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء. ولم ترد محصورة في حديث يجمعها في نسق واحد وفي نص واحد. وما ورد من أحاديث في جمع هذه فإنما هي من اجتهادات العلماء وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد الاختلاف بين العلماء في عد هذه الأسماء، واختلفوا في بعض الأسماء هل هي من أسماء الله الحسنى أو لا، لاختلافهم في الضوابط والمعايير التي يمكن أن تضبط بها الأسماء والصفات، ما الذي يدخل في الأسماء وما الذي يخرج منها، كاعتبار الرشيد هل هو من أسماء الله الحسنى أو لا، والمحسن هل هو من أسماء الله تعالى أو لا، وغيرها من الأسماء التي اختلف العلماء في عدها. الشاهد من هذا كله، وهي الإشارة إلى هذه القاعدة وهي القاعدة الرابعة، أن الأسماء الحسنى لا تحد بعدد معين، ليست محصورة بعدد معين، وهذا ما نطق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فمن أسماء الله ما استأثر الله سبحانه وتعالى به. ودل على ذلك أيضا الحديث، حديث الشفاعة العظمى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قال ويفتح علي في حديث الشفاعة بمحامد لا أحصيها ولا أحسنها الآن، فدل على أنها ليست محددة ومحصورة بعدد معين. نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.